بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وسبق في شرح العقيدة الطحاوية أن ذكرنا كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى حول بعض ما جاء في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى من الإيمان بالكتب والملائكة وعقيدة أهل السنة وطريقة أهل السنة في ذلك، مع تعرضه لفضح طريقة أهل البدع والفلاسفة والمتكلمة في هذه القضايا. ووقفنا في المرة الأخيرة بعدما ذكر يعني ما تعلق بالملائكة وشيئا مما جاء في وظائفهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، ذكر هنا في الحقيقة هو أشبه أن يكون فصلا في الكلام يصح أن يقال فيه عنوان، وهو المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. ولذلك قال في الشرح: قال وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. يعني من أفضل؟ هل الملائكة أفضل أم صالح البشر؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء. وإن كان الإمام رحمه الله سيذكر في أثناء تعرضه لهذه المسألة أنه ما تكلم فيها إلا لأجل أنها مذكورة بين العلماء، وليست هي بالمسألة التي تؤثر على شيء أو في شيء من أمور العقائد. فهذه مسألة، وهي هل الملائكة أفضل، بحكم أن ما علمناه عن الملائكة أنهم مفطورون على الطاعة، لا يفعلون إلا الطاعة، لهم من الخصائص والأوصاف الجميلة ما لهم، وليس لهم من الوصائف والأوصاف الذميمة شيء. والإنسان أو صالح البشر فيهم التقوى والصلاح وفيهم الطاعة والعبادة، على رغم ما هم يعني مفطورون عليه من أن فيهم الخطأ، كل ابن آدم خطاء، ومع ذلك فصالح البشر يحسنون ويتقون ويطيعون، وكذلك هم بذلك جاهدوا شهوات نفوسهم وما يفعله غيرهم ونحو ذلك، فهذه أيضا ترفعهم. ولذلك بعض العلماء كما سترون يعني احتج بمثل هذا الوجه، وهو أن الإنسان أو صالح البشر فيهم ما في غيرهم من الناس، ولكنهم يجاهدون ذلك ويحسنون ويطيعون ويتقون، أفضل من الملائكة، لأن الملائكة مفطرون على الطاعة، فليسوا يجاهدون كما يجاهد الإنسان الصالح. هذا وجه يعني من الوجوه التي ذكرها العلماء. وهناك من العلماء من ذكر كلاما فيه توسط وتفصيل في المسألة، يعني ما أطلق وقال الملائكة أفضل، ولا أطلق وقال صالح البشر أفضل، لكن فصل. فهذه المسألة يتعرض لها الإمام هنا رحمه الله تعالى بالتفصيل. قال: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة، يعني ليس مطلق الإنسان، إنما الذي يفضل الملائكة عند يعني أكثر أهل العلم من أهل السنة يفضلون صالح البشر، يعني يقصدون بذلك الأنبياء وما